بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث في هذه الآيات المباركات من سورة الأنعام، وكنا قد توقفنا عند هذه الآية وهي الآية 38 بعد 100 من سورة الأنعام. فيقول الله جل وعلا فيها: وقالوا، والقائلون هم كفار قريش المشركون أهل الجاهلية، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. فلا يزال يخبر الله جل وعلا عن هؤلاء المشركون الجهلة أنهم حرموا أشياء من قبل أنفسهم، وقد مر معنا شيء من الآيات التي تدل على تحريمهم بعض بهيمة الأنعام وتحريم ما بعض البهائم على أزواجهم، وعلى الذكور دون الإناث والإناث دون الذكور، وما مر أيضا من جعلهم لله نصيبا ولشركائهم نصيبا، فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. في هذه الآيات يذكر الله مزيدا مما كان عليه أهل الجاهلية، فمما قالوه من قبل أنفسهم وأهوائهم ومن قبل تسويل الشيطان لهم، قالوا هذه أنعام وحرث. الأنعام جمع نعم، والمراد بها الإبل والبقر والغنم، فقالوا هذه أنعام أي هذه من بهيمة الأنعام، وهذا حرث أي زرع ومن أنواع الزروع، حجر لا يطعمها إلا من نشاء، ومعنى حجر يعني ممنوعة لا يطعمها إلا من نشاء أن يطعم. يعني قالوا إن هذه الزروع وهذه الحروث أو هذه الأنعام هذه حجر ممنوعة محجورة لا يطعمها ولا يأكل منها إلا من نشاء. وضرب المفسرون أمثلة لهذا، فقالوا مثل ما حرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام من بهيمة الأنعام، فاصطلحوا اصطلاحات أنه متى ولدت الناقة كذا وكذا بطنا فإنهم يسيبونها لآلهتهم، لا يتعرض لها، لا تركب ولا تذبح ولا يشرب درها، ويقولون إن هذا لآلهتنا. والبحيرة كذلك إذا ولدت الناقة أو ولدت الشاة بطنين ثلاث مرات متوالية خرقوا أذنها وقالوا هذه بحيرة، أيضا هذه للأصنام. وقالوا أن بعض ما في بطون هذه الأنعام محرم على الأزواج وحلال للذكور، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. فالحاصل أن هذا من افتراءات أهل الجاهلية وكذبهم وتحريمهم ما لم يحرمه الله جل وعلا، فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وهذا رد من الله عليهم، لأنهم قال لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، هذا زعم منهم وافتراء وكذب، وإلا الله جل وعلا لم يحرم، إذا أحل شيئا أحله للذكور والنساء، للذكور والإناث، وإذا حرم شيئا حرمه على الجميع، لكن هذا من زعم القوم وافترائهم على الله جل وعلا. قال جل وعلا: وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. وهناك أيضا قالوا هذه أنعام حرمت ظهورها، لا يجوز أن تركب ولا يتعرض لها، ف فهي حام من الحام الذي حمى ظهره لأنه يعني أنجب حتى إن ولد ولده صار فحلا إلى غير ذلك مما زعموه. فحرموا ظهور بعض الأنعام, قالوا هذه لا يجوز ركوبها ولا يجوز أن تركب لأنها كذا وكذا. قال وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها, وهي ما ذبحوها لآلهتهم لا يذكرون اسم الله عليها لا عند ذبحها ولا, قالوا ولا يحج عليها أيضا, لا يحجون عليها لا يذكر اسم الله عليها. وكل هذا يزعمون أنه يعني أن هذا مما حله الله أو حرمه الله, وهو في الحقيقة من قبل آرائهم وعقولهم الفاسدة. قال جل وعلا وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه, كل هذا ما ذكروه افتراء وكذب على الله جل وعلا. فالله ما حرم, الله إذا حرم بهيمة حرمها على الجميع, حرم أكلها وشربها على الذكر والأنثى, إذا حرمها حرم ما في بطنها, وإذا أحلها أحل ما في بطنها, إذا أحل لحمها أحل شرب لبنها وأحل ركوب ظهرها. فكل ما زعموه إنما هو افتراء وكذب واختلاق وقول على الله عز وجل بغير علم. قال جل وعلا افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون, وهذا تهديد ووعيد وإخبار من الله أنه سيثيبهم على افترائهم هذا بما كانوا يفترونه. ولا شك أن الافتراء على الله والكذب على الله هو أشد الكذب, ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا, فقد بلغ غاية في الشر والفساد لا يساميه أحد إلا من فعل مثل فعله. ومن كذب على الله سينال عقوبة شديدة بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا, وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء, سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. ثم قال جل وعلا وقالوا, وهذا أيضا إخبار من الله جل وعلا عن بعض ما افتراه أهل الجاهلية وكذبوا به على الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك قولهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا, وما في بطونها قيل المراد به اللبن. قالوا اللبن, لبن هذه الأنعام, أنعام معينة, هذا خالصة لذكورنا, أي حلال جائز للذكور منا دون الإناث, ومحرم على أزواجنا ومحرم على بناتهم. وقيل إن المراد بما في بطونها المراد به الأجنة التي تكون في بطونها, فما ولد منها يجوز يأكله الذكور, حلال لهم أن يأكلوه, وأما الإناث فلا يجوز لهن أن يأكلن منه, هذا إذا ولد حيا. وأما إذا ولد ميتا فأجازوه للرجال والنساء. وكل هذا افتراء وتحكم وقول بلا دليل, قول على الله عز وجل بغير علم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا, ما في بطونها سواء كان اللبن أو الأجنة أو ما ولد من بطونها حيا فإنه خالص حلال للذكور دون الإناث. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء, وإن خرج من بطن هذه الأنعام المولود ميتا فهم فيه شركاء, يجوز أن يأكله الرجال والنساء. قال جل وعلا سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم, أي سيثيب ويكافئ هؤلاء المفترين عليه الكذب جل وعلا في تحريم ما لم يحرمه وتحليل ما لم يحله مما ذكروه من بهيمة الأنعام, سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فهو الحكيم جل وعلا في أفعاله وأقواله وأحكامه وأقداره, وهو العليم الذي أحاط بكل شيء علما, ومن ذلك يعلم افتراءهم وكذبهم ووصفهم وقولهم على الله الكذب، وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. وهذا فيه تخويف وتهديد وتحذير لهم من سوء عاقبة ما سيحل بهم نظرا لافترائهم على الله الكذب. نعم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم قال جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. هذا حكم من الله وإخبار بأنه قد خسر أي قد هلك هؤلاء المفترون على الله الكذب العادلون به الأوثان والأصنام الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، لأنهم كانوا يقتلون أولادهم، فبعضهم كانوا يقتلون أولادهم خشية العيلة والفقر، فيخشون من النفقة ومن أنهم لا يجدون ما ينفقون عليهم، وبعضهم كان يقتلون البنات خاصة لأنهم يقولون إنها تجلب العار وتسبى وربما يقع منها أمور تسوء، فكانوا يئدون البنات ويقتلون البنات، وكل هذا افتراء منهم على الله جل وعلا. فأخبر الله جل وعلا عن خسارتهم وهلاكهم ووقوعهم في الشر بسبب هذه الأعمال الخبيثة التي هي من وحي الشيطان ومن تسويله، والله لم يأمر بذلك. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وهذا الفعل منهم سفه، ولا شك أنه سفه في العقول وضلال، وإلا فإن الأولاد إذا جاءوا فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل برزقهم، فهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي يرزق الآباء والأبناء، فهم قد خسروا أنفسهم في الدنيا، حرموا أنفسهم من الذرية ومن الأولاد ومن نفعهم، وكذلك ضيقوا على أنفسهم، لأن الله إذا رزق الإنسان أولادا ساق لهم رزقهم ورزقهم وجاء رزقهم معهم، فهم قد حرموا أنفسهم، وهذا يدل على سفه عقولهم وخفتها ورقتها. وكذلك في الآخرة نسأل الله العافية والسلامة، قد خسروا أنفسهم وأهلكوها بتعرضهم لقتل النفس التي حرم الله، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال جل وعلا: وحرموا ما رزقهم الله، كما مر من تحريمهم بعض بهيمة الأنعام وجعلوا بعضها حلالا للرجال دون النساء. قال جل وعلا: افتراء عليه، كل ذلك تكذيبا على الله وتخرصا عليه بالباطل، وافتراء وكذبا لم يقله الله ولم يأمر به وما جاء على لسان أحد من رسله. قد ظلوا وما كانوا مهتدين، قد ظلوا الصراط المستقيم، ظلوا عنه وانحرفوا وما كانوا مهتدين في هذه الأفعال، بل كانوا في غاية الضلال وغاية السفه وغاية الافتراء على الله سبحانه وتعالى. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم امتن جل وعلا على عباده قائلا: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. هو الذي أنشأ وخلق وأوجد جنات، والجنات جمع جنة، والمراد بها البساتين والزروع هي البساتين لأن لكثرة أشجارها وأغصانها فهي تجن وتستر ما بداخلها، فلهذا يقال للبستان جنة لأنه يجن ما بداخله ويستره لكثرة أشجاره وكثرة أغصانها والتفاف بعضها على بعض. فالله جل وعلا هو الذي أنشأ البساتين وأنشأ هذه الحدائق وهذه الزروع وهذه النباتات، هو الذي أنشأها جل وعلا وأوجدها بقدرته جل وعلا فضلا منه ورحمة لعباده ولدوابهم. فقال جل وعلا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وهذه الجنات والبساتين التي أنشأها منها ما هي معروشات، قالوا والمعروشات هي ما غرسه الناس ما أنبته الناس وعرشوه، يعني من هذه الجنات ما يغرسه الناس ويزرعه الناس، فهذه هي المعروشات. وغير معروشات ما تنبت بنفسها في البر والجبال ونحو ذلك. وهذا القول ذكره ابن جرير الطبري إمام المفسرين ولم يذكر غيره، يعني أن الجنات المعروشات هي البساتين والأشجار التي يزرعها الناس ويعرشونها الناس، وغير معروشات هي التي تنبت بخلقتها أو ينبتها الله جل وعلا من غير فعل آدمي، فهي ما ينبت في البر وفي الجبال وفي غيرها من الأشجار. وقال بعض المفسرين المعروشات هي من بسط على وجه الأرض مما يعرش مثل الكرم والزرع والبطيخ ونحوه، قالوا هذه هي المعروشات، هي ما نبت منبسطا على وجه الأرض يعرشه الناس ويتناولونه بسهولة مثل الكرم مثل العنب ومثل البطيخ ونحوها، وغير المعروشات ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار ذات السوق، هذه غير معروشات يعني لا يستطيع الناس عرشها مثل ما يفعلون بما لا ساق لها. وقال بعض المفسرين المعروشات هي المرفوعات على الأعمدة وغير المعروشات غير مرفوعات عليها، وهذا القول فيه نظر، ويبقى القولان الأولان وهما شبه متعارضين، ولكن الأظهر والله أعلم هو ما قاله أكثر المفسرين أن المعروشات هي البساتين والأشجار التي ينبتها الناس ويزرعونها فينبتها الله لهم، كما ترون الآن بساتين النخيل وبساتين الأشجار التي يغرسها الناس بأنفسهم، وهناك جنات وبساتين غير معروشات لم يتدخل الإنسان في بذرها أو إصلاحها، وإنما أنبتها الله جل وعلا سواء في البر أو في الجبال أو في غير ذلك، وهي أيضا نافعة للعباد ونافعة لدوابهم. فالله جل وعلا هو المنعم المتفضل بهذه الجنات، فالواجب أن يشكر على ذلك وأن يعلم أن الخالق لهذا هو المستحق أن يعبد سبحانه وحده لا شريك له. قال جل وعلا والنخل والزرع مختلفا ألوانه، والنخل والزرع معطوف على ما قبلها، أي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وأنشأ النخل والزرع، ولكنه خصهما بالذكر لما فيهما من الفضيلة، فإن في النخل فوائد ليست في سائر الثمار، فهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وهو يدل على التأكيد وعلى مزية فضل له على غيره. والنخل والزرع مختلفا أكله، فهو أيضا أنشأ النخل وأنشأ الزرع وجعله مختلفا أكله، وأكله المراد به ثمره، فجعله مختلفا. فحتى النخل جنس واحد، لكن لما تنظر إلى ثماره تجد أنه مختلف، فهذه العجوة مثلا وهذه الروثانة وهذه كذا وهذه كذا، فهي مختلفة مع أنها جنس واحد، لكن أيضا ثمرها الذي يخرج منها مختلف عن بعضه وأيضا مختلف في الطعم، كل هذا يدل على قدرة الله جل وعلا وعلى من فعل ذلك، مع أنها كلها تسقى بماء واحد وفي أرض واحدة، وهذه النخلة بجوار هذه النخلة، لكن هذه تثمر ثمرة كذا وكذا، وهذه ثمرتها كذا وكذا، هذه ثمرتها صفراء وهذه ثمرتها حمراء وهكذا. هذا كله دليل على قدرة العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، وكل ذلك رزقا للعباد ومنة منه وفضل على خلقه جل وعلا. قال: والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه. وأنشأ أيضا الزيتون وأنشأ الرمان، وأيضا هذا يدل على فضل الزيتون وعلى فضل الرمان، لأن إفرادهما بالذكر يدل على مزيد عناية بهما وعلى تأكيد فضلهما على غيرهما من سائر النباتات. قال: والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، يعني ثمر هذه الأشجار وهي النخل والزرع والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه. متشابه في المنظر، متشابه في المنظر، كما قال ابن جريج، قال: متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم. فتجد أن لونه ومنظره واحد، إما كله أصفر وإما كله أخضر، كله أخضر نبات حي، لكن في الطعم مختلف، هذا حلو وهذا حامض وهذا مز، وهذا يدل على قدرة العزيز الحكيم. شجرتان تنبتان بجوار بعضهما، هذه تثمر شيئا حاليا، وهذه تثمر شيئا حامضا، وهذه تثمر شيئا بين بين، مختلف طعمها، مع أنها تسقى بماء واحد، وربما تكون في أرض واحدة ومتجاورة، ومع ذلك يختلف طعمها ومذاقها ومنافعها. من الذي فعل ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على قدرته، وهذا مما يوقظ الله به عباده، لأنه كما لا يخفى إن سورة الأنعام سورة مكية، فالخطاب فيها المناظرة والخطاب مع قوم كفار لا يؤمنون بالكتاب والسنة، ولهذا تجد سورة الأنعام اشتملت على أمور عقلية كثيرة، على كثير من الأمور العقلية وضرب الأمثلة التي لا تردها العقول السليمة حتى لو كان كافرا. فهذا الشيء وهو كون الله جل وعلا أنبت الأشجار وجعل ثمارها مختلفة في الطعم، مشتبهة في اللون، وفرق بينها وفرق بين منافعها، هذا لا ينكره أحد، لا ينكره عاقل مسلم كان أو كافر. فمن فعل ذلك هو المستحق أن يعبد، القدير على هذا وعلى إيجاد هذا وعلى فعل هذا. حينما يتأمل المسلم أو يتأمل المنصف يتبين له أن من يفعل ذلك جل وعلا أنه على كل شيء قدير، وهو المستحق أن يعبد دون من سواه. فلا يجوز أن تعبد الأشجار ولا الأحجار ولا الأصنام ولا القبور ولا اللات ولا العزة، لأنها لا تفعل شيئا من ذلك ولا تستطيع، ولا تنفع نفسها ولا تنفع غيرها. فالواجب أن تصرف العبادة لمن يملك النفع والضر، وإلى المنعم المتفضل جل وعلا الذي خلق الإنسان وأوجده من العدم وسخر له من النعم ما تقوم به حياته وتستقيم. قال جل وعلا: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وهذه نعمة أخرى أن الله سبحانه وتعالى أنشأ وأوجد وخلق لنا هذه الجنات من النخيل والزروع ومن الزيتون والرمان، وأيضا أذن لنا في أكلها ولم يحرم علينا أكلها. فلو أنه أنبتها ثم قال: لا تأكلوا من كذا ولا تأكلوا من كذا، لكان في ذلك أيضا مشقة على الناس، لكنه جل وعلا خلقها وأوجدها وجعلها مثمرة، ثم أباح لنا أن نأكل منها وأن يعني نتمتع بثمرتها. ولهذا قال أهل العلم: الأصل في الأشياء الحل والإباحة، لأن الله جل وعلا يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه النباتات مما خلقه الله عز وجل لنا، فالأصل في هذا الباب الحل والإباحة، إلا إذا تبين الدليل على التحريم أو قام الدليل على التحريم أو ثبت الضرر فإن الإنسان لا يجوز له أن يقدم على ما يضره أو يقتله أو يكون سببا في هلاكه، لكن الأصل والأعم الأغلب هو أن كل ما خلقه الله عز وجل حلال وأنه طيب ومباح للعبد أن يأكل منه من غير إسراف ولا مخيلة. قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. للمفسرين في هذه الآية عدة أقوال، فالقول الأول وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا هذه هي الزكاة المفروضة، أن هذه هي الزكاة المفروضة، والمراد أخرجوا آتوا حقه يوم حصاده، أخرجوا الزكاة منه، وهي العشر لما كان عثريا وسقاه الله عز وجل، سقاه المطر ونحو ذلك، أو نصف العشر لما سقاه الإنسان بالآلات أو بالمكينة أو بالنواضح أو بالسواني. وعلى هذا جمع من أهل التفسير، وهذا القول فيه نظر من جهة أن سورة الأنعام سورة مكية، والزكاة إنما فرضت بالمدينة في السنة الثانية، فكيف يقال أن هي الزكاة المفروضة مع أن السورة مكية ونزلت بمكة قبل أن تفرض الزكاة؟ والقول الثاني قالوا إن هذا الحق نصيب مفروض، حظ حق واجب عليهم، لم يبين مقداره، لكن عليهم أن أوجب عليهم أن يدفعوا منه شيئا، واختلفت عبارات المفسرين في مقداره، ومنهم من قال يعطون إذا جاء الفقراء والمساكين يعطون ملء اليد قبضة، ومنهم من قال يعطون ما يشبعهم، ومنهم من قال يعطون عند الجذاذ، ويعطون عند حينما يصفون حبه، وذكروا أقوالا والله أعلم، لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى أوجب عند حصاد الثمار أوجب فيها حقا، لكن هذا نسخ بعد ذلك، وهو القول الثالث، قالوا إن هذا كان حقا واجبا لكن نسخ بعد ذلك، فنسخه الله عز وجل بالزكاة المفروضة، وهي العشر أو نصف العشر. وذهب ابن جرير إلى أن هذا ليس من قبيل النسخ، قال بل هذا من قبيل أنه أوجب الله عليهم حقا ثم جاء تفصيله وبيانه في المدينة، أوجب الله عليهم حقا مجملا في مكة، لكن بعد ذلك جاء تفصيله وبيانه، فهو كقوله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، يعني أنه بيان لما أجمل في مكة، جاء تفصيله وبيانه. والأظهر والله أعلم القول الثاني، هو الذي اختاره ابن جرير الطبري، أن هذا كان حقا مفروضا في المال على أهل الزروع والثمار، لكن في مكة كانت الزروع قليلة جدا، لكن أوجب الله عليهم شيئا، وكانوا يعرفون ذلك في وقتهم وحينهم. ولما هاجروا إلى المدينة واستقر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جاء تفصيل الأحكام وبيانها، فجاء مقدار الزكاة، وأن فيها ربع نصف العشر أو العشر بحسب حالها، هل هي تسقى بمؤونة وكلفة أو تسقى بماء المطر. ويعني مما استدل به الطبري، قال إن هذا قوله وآتوا حقه يوم حصاده، يقول إن الحبوب والثمار لا تكون زكاتها يوم حصادها، فيتحصد ثم تنشر حتى تيبس ثم تداس ثم تخرج منها الحبوب بعد ذلك، وليس يوم الحصاد، بل قد يبقى الثمر إلى شهر أو أكثر قبل مجيء هذه الآلات، يحصد ثم بعد ذلك ينشر ويعرض للشمس حتى ييبس، ثم يداس ويفرك حتى يتطاير يعني قشوره، ويبقى اللب وتبقى الحبوب صافية. قال فهو لا تكون الزكاة في ذلك اليوم الذي يحصد فيه. فقوله وآتوا حقه يوم حصاده هذا مراد أنه كانوا أمروا أن يدفعوا إذا جاء الفقراء وحضروا عندهم في ذلك اليوم يعطون شيئا، يعطون شيئا من السنبل، يعطون ملء اليد قبضة أو أكثر أو أقل، وكان هذا قبل أن تبين المقادير. ولكن بعد ذلك بين الله الأمر في السنة الثانية من الهجرة، بين الله الزكاة وشرع الزكاة وبين المقادير التي يجب إخراجها سواء كانت في الحبوب والثمار أو كانت في النقدين أو كانت في بهيمة الأنعام أو كانت في عروض التجارة. وهذا القول في الحقيقة هو الأظهر والله أعلم، أنه آتوا حقه يوم حصاده أن المراد به حقا كان في الزروع حين حصادها، لكن بعد ذلك جاءت الزكاة. ولهذا لو أن الإنسان يوم حصاد زرعه لم يخرج الزكاة في ذلك اليوم وأخرها إلى بعد أن ينقي الحبوب والثمار، ولو بعد أسبوع أو شهر أو شهرين حسب قدرته، فإنه لا حرج عليه ولا يأثم. وظاهر هذه الآية أنه يجب أن يؤتي ذلك وأن يدفعه في يوم الحصاد وإلا كان آثما. وهذا مما يؤكد رجحان القول الثاني بأن المراد به أن الله أوجب عليهم حقا حين حصاد زروعهم في أول الأمر وهو مبهم، ولكن بعد ذلك نسخ واستقر الأمر على بيان مقادير الزكاة بالتفصيل، وتدفع للفقراء سواء حضروا عندهم أو لم يحضروا، فإن الزكاة تصرف في مصارفها الثمانية على ما هو مفصل في سورة براءة. قال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اختلف العلماء في المراد بقوله ولا تسرفوا على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال ولا تسرفوا المراد لا تسرفوا في الإعطاء، فتعطوا فوق المعروف، يعني لما أمر أن يؤتوا من أموالهم يوم الحصاد يؤتوا حقا منه قال لا تسرفوا في العطاء. ولهذا جاء عن أبي العالية قال كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا ثم تباروا وأسرفوا، فأنزل الله عز وجل ولا تسرفوا. وقال وأورد ابن جرير عن ابن جريج قال نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جد نخلا له فقال لا يأتين اليوم أحد إلا أطعمته، فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة، فأنزل الله تعالى ولا تسرفوا. لكن هذا الأثر ضعيف الإسناد، وأيضا ضعيف من حيث المتن، لأن هذا إنما هذه السورة مكية وليست في المدينة، وثابت بن قيس بن شماس إنما هو في المدينة، إنما هو من الأنصار، وهذا يعني إنما كان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذن القول الأول أن الله نهى أرباب النخل والزروع حين الحصاد أن يسرفوا في العطاء فيعطوا الشيء الكثير بحيث يضرون بأنفسهم وأهليهم فلا يتركوا لها إلا القليل، فنهى عن الإسراف. وقال بعض المفسرين وهو قول ابن زيد المراد به السلطان، نهي أن يأخذ من رب المال فوق الذي ألزمه الله به. ولا تسرفوا هذا موجه للسلطان لئلا يأخذ من صاحب الزكاة فوق الحق الذي ألزمه الله به، وهذا أيضا فيه نظر لأنها لم تشرع الزكاة آنذاك الوقت. والقول الثالث هو قول سعيد بن المسيب قال الإسراف هنا هو منع الصدقة، والحق الذي أمر الله به رب المال بإتيانه في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، قال ولا تسرفوا يعني في المنع. ورجح ابن جرير الطبري أن الآية تشمل هذه الأقوال كلها، قال يعني الآية تشمل من أصحاب الزروع والحبوب الذين ينفقون أموالهم ولا يتركون شيئا، وتشمل السلطان فلا يجوز له أن يأخذ من الناس فوق الزكاة التي أجبت عليهم، ويشمل أيضا أصحاب الأموال الذين يمتنعون من أداء الزكاة. ولكن رجح ابن كثير وهو الأظهر هنا أن هذا خاص في الأكل، قال ابن كثير رحمه الله، لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية حيث قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، أن يكون عائدا على الأكل، أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن، كقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي صحيح البخاري كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وهذا من هذا، هكذا قال. والذي يظهر الله أعلم أن هذا القول هو أقرب الأقوال، وإن قيل بالعموم يعني ولا تسرفوا في كل شيء، لا تسرف في الأكل، لا تسرف في الشرب، لا تسرف في اللباس، لا تسرف في الإطعام، لا اجتنب الإسراف، لأن الإسراف محرم، الإسراف محرم في كل الأمور. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالإسراف الحقيقة الأولى حمل الآية على العموم يا أخوان. من الناس من يسرف في أثاث بيته، من الناس من يسرف في سيارته، من الناس من يسرف في لباسه، من الناس من يسرف في طعامه وشرابه، من الناس من يسرف في زواجه. كل هؤلاء مخاطبون بهذه الآية ولا تسرفوا. لا يجوز الإسراف يا عبد الله، لا يجوز لك أن تسرف. اتق الله في نفسك ولا تسرف ولا تبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فلا يجوز الإنسان الإسراف، ولا يجوز له يبسط يده كل البسط فيقعد ملوما محسورا بعد ذلك، يخرج ويسرف ويخرج كل ما عنده، ثم يبقى بعد ذلك فقيرا يحتاج إلى أن يسأل الناس ويتكفف. ولا يجوز له أيضا أن يمسك ويشح ويجعل يده مقبوضة إلى عنقه، ما يخرج شيئا، ولكن بين بين ينفق ما لا يضره وما يترك له شيئا ينتفع به هو ومن يقوته ويقوم على شأنه، ولكن يعطي في وجوه الخير ويبذل في وجوه الخير. قال جل وعلا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأ لكم جل وعلا من الأنعام حمولة وفرشا. والأنعام أكثر المفسرين على أن المراد بها الإبل والبقر والغنم، ومنهم من قال هي الإبل خاصة، ومنهم من قال هي تشمل كل ما البهيمة كلها وما يركب كذلك، فتشمل الخيل وتشمل الحمير وتشمل البغال. قال ومن الأنعام حمولة وفرشا، يعني أنشأ وجعل لكم جل وعلا من الأنعام حمولة ما يحمل عليها ويركب، فجعل الإبل تركبون عليها، يعني قبل مجيء هذه الوسائل الحديثة من السيارات والطائرات ونحو ذلك، كان الناس لا يجدون شيئا يركبونه إلا الإبل، إلا الإبل وإلا البغال والخيل والحمير. فالله سبحانه وتعالى من فضله على عباده أنه جعل لهم من الأنعام ما يركبونه ويحملون عليه، يركبونه بأنفسهم أو يحملون عليه أمتعتهم وينقلونها من مكان إلى مكان. فهذه منة من الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لجعل الأنعام لا يستفاد منها ولا تركب، كلها مثل الغنم ومثل المعز لا تستطيع أن تحمل عليها شيئا، لكن من فضله ومنه وكرمه على عباده أن جعل لهم من هذه الأنعام ما يركبون ويحملون عليه ويحمل أمتعتهم ويحملهم هم ويبلغون عليه البلدان والأماكن البعيدة التي لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس. كل هذا من فضل الله عز وجل ومنه على عباده. وجعل منها فرشا، وقد اختلف العلماء في الفرش، فمنهم من قال الحمولة هنا هي الإبل التي يحمل عليها، والفرش هي صغار الإبل، وهذا يقوله من يقول إن الأنعام هي الإبل خاصة. قال فجعل من الإبل ما يركب ويحمل عليه، وجعل منها صغارا، وقيل لها فرشا لقربها من الأرض. ومن المفسرين من قال الحمولة هي كل ما يحمل عليه من الإبل والخيل والبغال والحمير، والفرش قال هي الغنم، الفرش قال هي الغنم لأنها صغيرة وقريبة من الأرض. وقال الشوكاني رحمه الله الحمولة ما يحمل عليه من الإبل، والفرش ما يتخذ من الوبر والصوف والشعر فراشا يفترشه الناس، هذا فرش أيضا، وقد ذكر جمع من المفسرين المعاني التي يدل عليها الفرش، فذكروا أن الفرش يطلق على صغار الإبل وعلى الغنم وعلى الجلود وعلى الوبر وعلى ما يصنع من وبر وشعر وغزل الغنم، قالوا هذا كله يسمى فرش. ثم قالوا ولا مانع من حمل الآية على عمومها، فالله جل وعلا جعلنا من هذه الأنعام شيء يحملنا ونركبه ويحمل متاعنا، وجعلنا منه فرشا، جعل منه ما يحلب، ما يؤكل لحمه، ما يؤخذ وبره أو شعره، ويعمل منه الفرش، ويعمل منه الألحفة وما شابه ذلك. ولا شك أن حمل الآية على هذا أولى، فهذا من نعم الله علينا. هذه الأنعام خلقها لنا فيها منافع عديدة، نركبها، ما يركب منها يركب ويحمل عليه المتاع، وما يشرب لبنه يشرب، وما يذبح ويحل لحمه يذبح، ويؤكل لحمه ويؤخذ جلده، وما يؤخذ منه وبره أو صوفه، وتعمل به حاجيات الناس وما يحتاجون إليه من الفرش، كل هذا حق، وهذا كله بفضل الله ومنه على عباده. فهو جل وعلا خلق لنا هذه الأنعام وجعل لنا فيها هذه المنافع العظيمة، كل ذلك من منه وفضل، وكل ذلك إيقاظا للعقول السليمة أن تعرف أن من فعل ذلك وأنعم على خلقه بهذه النعم هو المستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. ثم قال كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كلوا مما رزقكم الله، هذا يدل على الإباحة، كلوا من رزق الله، وهذا من من الله عز وجل علينا، خلقنا وخلق لنا هذه بهيمة الأنعام، وأحل لنا وأذن لنا في أكلها، وأمرنا بأن نأكل من رزق الله جل وعلا. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرائقه وأوامره، ومنها ما سبق معنا أنهم يقولون هذا محرم حلال خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، ومنها ما يقولون هذا لآلهتهم وهذا لله، ومنه ما سيأتي، فإن ذلك من خطوات الشيطان، يحل شيئا ويحرمون شيئا، يحلون بعض البهيمة ويحرمون بعضها، يحلونها للذكور دون الإناث أو العكس، هذا كله من خطوات الشيطان ومن أوامر الشيطان ومن يعني وحي الشيطان إلى أوليائه، فلا يجوز أن تتبع خطوات الشيطان. ولهذا قال كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فالشيطان عدو لك يا ابن آدم، وهو بين العداوة، واضح العداوة لا يخفيها، فكيف تطيع عدوك وتتخذه صديقا وتطيعه فيما أمرك وهو عدو لك لا يدلك إلا على ما يهلكك، ولا يفعل ولا يعني يقترح عليك أو يعزك إلا على ما فيه ضررك، فكيف تتخذه صديقا وتتخذه وتطيع أمره؟ وهذا تحذير للعبد من اتباع الشياطين، فإن الشيطان عدو أبدا لا ينفع معه شيء إلا أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شره، ولا يجوز أن تتخذه وليا أو تستمع لتسويلاته وشره. نعم. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بعد أن امتن الله جل وعلا على عباده بأنه جعل لهم من الأنعام حمولة وفرشا قال ثمانية أزواج من الضأن اثنين. ثمانية هنا منصوبة وقيل إنها منصوبة على البدل من حمولة وفرشا، قال حمولة وفرشا ثمانية أزواج، وقال بعضهم إنها منصوبة بفعل مقدر تقديره كلوا كلوا ثمانية أزواج، وقال بعضهم منصوبة بفعل مقدر وأنشأ ثمانية أزواج. فالحاصل أن ثمانية هنا إنها منصوبة بفعل مقدر، والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأصناف ليبين ويرد على كفار قريش، فبين أن بهيمة الأنعام أنها أربعة أجناس كل جنس زوجان ثمانية أزواج، وأن كلها حلال، وأن من حرم شيئا منها فليأتي بالدليل، وأن كل ما قاله من قاله من التحريم أن هذا كله قول على الله بغير علم. فقال جل وعلا ثمانية أزواج، والزوج ما معه آخر من جنسه وهو الذكر والأنثى يتزاوجان فيكون لهما نسل، هذا هو الأصل في الزوج، هو كل ما معه آخر من جنسه يزاوجه ويحصل منهما النسل. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه جعل ثمانية أزواج، ثم فصل هذه الأزواج فقال من الضأن اثنين، من الضأن اثنين الذكر والأنثى، الخروف والنعجة، ومن المعز اثنين، من العنز من المعز أيضا اثنان، تيس وعنز ذكر وأنثى. قال قل أذكرين حرم أم الأنثيين، هذا استفهام إنكاري، قل لهم يا نبينا، قل لهم يا نبينا أذكرين حرم أم الأنثيين، هل حرم ذكر الضأن والأنثى أم أنثيهما، هذا استفهام إنكاري، لأن الله لم يحرم هذا، لم يحرم بل أحله جميعا. ثم قال جل وعلا قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وأم هنا أصلها أم ما، أم ثم ما، لكن أدغمت أم الأولى لأنها العاطفة والثانية الموصولة، والثانية الموصولة، فكان تقدير الكلام أم الذي، يعني هل قل الله قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم حرم الذي في الأرحام، أم أنه حرم الذي في أرحام الأنثيين الذي في رحم الشاة ورحم العنز، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أخبروني بعلم، هاتوا دليل، أن تقولون إن بعض هذه الأنعام حرث وحجر، هذا خالص لذكورنا، هذا محرم على أزواجنا، هذا للآلهة، هذه لا يجوز ركوب ظهرها، هذه لا يذكر اسم الله عليها، هذه لا يأكلها لا تؤكل، أخبروني عندكم علم بهذا. بهيمة الأنعام ثمانية، فذكر الضأن والمعز وكل منهما ذكر وأنثى، فهل حرم الله الذكر من أنثى أم أنه جل وعلا حرم ما في أرحامهما، نبئوني أخبروني، هاتوا علم دليل حجة. وهذا الدليل يا أخوان أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، من يريد أن يحرم نقول هات الدليل، هات دليلك على ما تقول، والتحليل والتحريم إلى الله جل وعلا وإلى رسوله، فليس لأحد أن يحلل من قبل نفسه أو يحرم. ولهذا قال نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هذا تفصيل الأزواج، قال ثمانية أزواج وذكر من الضأن الذكر والأنثى ومن المعز الذكر والأنثى، هذه أربعة. ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، من الإبل أيضا الجمل الذكر والأنثى، الجمل والناقة، ومن البقر اثنين الذكر والأنثى، الثور والبقرة، هذه ثمانية أزواج. قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، يعني ذكر وأنثى ذكر وأنثى. قل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ الله حرم الذكرين والأنثيين، ذكر حرم الجمل والثور أم حرم الناقة والبقرة؟ الاستفهام إنكاري، الله ما حرم هذا. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أو ما في أرحام البقرة، البقر والإبل في رحم البقرة وفي رحم الناقة، الأنثى أنثى أنثى الإبل أو أنثى البقر، يعني هل حرم الله ذكرين أم الأنثيين أم حرم ما في أرحام الأنثيين؟ ثم قال جل وعلا أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. وأم هنا هي المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة، أم هنا هي المنقطعة بمعنى بل والهمزة، وتقدير الكلام بل أكنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، هل كنتم شهداء شاهدين حاضرين حينما وصاكم الله وعهد عليكم أنه يحرم الذكر والأنثى أو ما في رحم الذكر ما في رحم الأنثى أو يحرم تحرم الأنثى، هل كنتم شاهدين حاضرين سمعتم هذه الوصية من الله سبحانه وتعالى، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إذن فأنتم كذبة، الله ما وصاكم ولا حرم عليكم وما حرم شيئا من بهيمة الأنعام، لا من الضأن ولا من المعز ولا من البقر ولا من الإبل لا من الذكور ولا من الإناث ولا ما في أرحام الأنثيين، ما حرم الله شيئا من هذا. ولهذا ذكر العقوبة مباشرة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم منه لأنه في غاية الظلم، وهو في هذا الباب باب الافتراء، باب الافتراء، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. سبق أن بينا أنه ومن أظلم اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال فلا أظلم، قال كل ما قال الله فيه ومن أظلم هي في مستوى واحد من الأظلمية، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، قال كلها في مستوى واحد من الأظلمية. وقال وهو الصواب بل لا أحد أظلم منه في بابه، ففي باب الافتراء لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، وفي باب المنع لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، فلا أحد أظلم في باب الافتراء ممن افترى على الله الكذب، قال على الله كذبا وكذب على الله وقال حرم الله كذا والله لم يحرمه، أو أحل الله كذا والله لم يحله، كما فعل أهل الجاهلية يحرمون بعض بهيمة الأنعام ويقول هذه حرام على الإناث دون الذكور، وهذه حرام على الجميع، وهذه ما في بطونها حلال لبعضنا دون بعض، هذا كله افتراء على الله وكذب على الله وقول على الله بغير علم. قال ليضل الناس بغير علم، نعوذ بالله، يفتري على الله الكذب ويقول على الله كذب لأجل أن يضل الناس ويصرفهم على الحق بغير علم، وما عنده علم ولا عنده بصيرة. أما الإنسان إذا تكلم قال أحل الله كذا وذكر الدليل، أو قال حرم الله كذا من أجل الدليل، حرمت عليكم الميتة والدم، وذكر المحرمات بدليل وعلم، فهذا لا, لا, لا شيء عليه. ولهذا قال جل وعلا إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي ولا يوفق الظالمين الذين ظلموا أنفسهم فيما افتروه على الله، وزعموا أن الله حرم أمورا لم يحرمها، أو زعموا أن الله أحل أشياء وهو لم يحلها، فهؤلاء هم الظالمون لأنفسهم، وهؤلاء لا يهدون ولا يوفقون للحق لأنهم افتروا على الله الكذب ولم يتبعوا ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول كيف صيغة الدعاء للأخ المتوفى؟ بما شئت يا أخي، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وقيه عذاب النار، اللهم ادخله الجنة، اللهم تجاوز عن سيئاته، بما شئت من الدعاء، المهم تدعو له بما يعود عليه بالنفع من مغفرة الذنب والنجاة من النار ودخول الجنة إلى غير ذلك، فادعو له بما شئت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز لديوان الزكاة إدخال أموال الزكاة في مشاريع إنتاجية قد تخسر وقد تربح؟ لا، الزكاة تصرف في مصارفها الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الأصناف الثمانية، فلا يجوز صرفها في غير ذلك. بل تنازع العلماء هل يجوز أن يبنى من أموال الزكاة المساجد، أو تبنى مدارس التحفيظ، أو ينفق على مدرس التحفيظ؟ في خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يجوز، لأن المراد في سبيل الله هنا هو المعروف عند المخاطبين، وأنه كان في سبيل الله، المراد الجهاد في سبيل الله والغزو في سبيل الله، فهي تصرف في مصارفها التي سماها الله وذكرها، ولا يجوز صرفها في غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من حج ولم يذبح الهدي إلا في يوم العيد؟ لم يذبح الهدي لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق. حكمه أنه قد أثم بهذا وارتكب أمرا محرما، فيجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا من هذا الفعل، ويجب عليه أن يذبح الهدي الآن. الآن باق دين في ذمته، يذبحه الآن، ولا بد أن يذبحه مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من هذا التفريط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قمت أثناء تأدية مناسك الحج والعمرة باستقبال الركن اليماني مع رفع اليدين أو مع رفع يدي اليمنى وتكرار الدعاء 3 مرات: ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره وقنا عذاب النار. قال: مع العلم أنه كان لي مرافقان يكرران خلفي. قال: وكذلك تكرر معي بين الصفا والمروة، كان يكرر إن الصفا والمروة الآية، وأيضا لا إله إلا الله وحده الحديث، ومعه من يكرر خلفه. الطائف إذا طاف بالبيت لا يقف عند شيء من الأركان، لكن الركن اليماني الذي هو قبل ركن الحجر الأسود إن تيسر أن يستلمه بيده من غير أن يذكر شيئا، لا يسمي ولا يكبر، لكن إذا ما تيسر له استلامه لا يشير إليه حتى الإشارة، يمضي ثم يقول بعد ذلك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إلى أن يصل إلى الركن، ركن الحجر الأسود. فإن تيسر استلامه فهي السنة، إذا ما استطاع أن يستلمه فإنه يكفي أن يشير إليه. فنقول إن الأخ يذكر أنه وقف عند الركن اليماني وأنه كبر هو معه مجموعة، نقول عليه أن يتوب ويستغفر، وإن شاء الله طوافه صحيح، طوافه صحيح، ولكن ليس هذا من السنة. السنة لا تقف، ولا بالنسبة للركن اليماني إن تيسر أن تستلمه من دون تكبير ومن دون دعاء، وتقول بينه وبين الركن الآخر اليماني الذي هو ركن الحجر الأسود، تقول وأنت تمشي وتطوف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك الصفا والمروة، إنما يقول الإنسان يتلو الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا في أول مرة يركب على الصفا، حينما يصعد على الصفا أول مرة، لكن لا يكرر هذا الدعاء بعد ذلك، لا على المروة ولا على الصفا مرة أخرى إذا ركب عليها. ويقول حينما يصعد على الصفا يتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويقول ويحمد الله ويكبره، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما يشاء، ثم يكرر هذا الدعاء، ثم يدعو بما يشاء، ثم يكرر هذا الدعاء ثالثة، ثم يدعو بما يشاء، ثم بعد ذلك ينصرف إلى المروة. فعلى كل حال حتى لو حصل شيء منك من ذلك، فإن إن شاء الله الطواف صحيح والسعي صحيح، لأنه مجرد أن تطوف بالكعبة 7 أشواط أو تسعى بين الصفا والمروة، ولو لم تتكلم بشيء فإن السعي يكون صحيحا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أكل لحم الخيل في الشريعة الإسلامية، وما الدليل؟ نعم، يجوز أكل لحم الخيل، لقول أسماء: نحرنا فرسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناها، والحديث في البخاري وغيره: نحروا فرسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوها، فيجوز أكلها، لمن أراد أن يأكلها يجوز له ذلك، لكن لا يقال يجب أن يأكل الخيل، لكن لو أراد أن يأكلها فله ذلك، هي حلال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من قام بطواف الإفاضة يوم 15 من ذي الحجة من غير عذر، وجمع معه طواف الوداع، ثم سافروا من مكة في اليوم التالي بعد الزوال، فما الحكم؟ تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم 15 لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، وطوافه صحيح إن شاء الله ولا شيء عليه حتى لو لم يكن له عذر. لكن طواف الوداع نعم يجوز أن يجمع بين طواف الإفاضة والوداع طوافا واحدا بنيتين، لكن إذا كان بقي بعد هذا الطواف مدة بحيث أنه بات وما سافر إلا بعد 24 ساعة، فإن الأصل أن طواف الوداع إنما يفعله الحاج الآفاقي أو الأفقي، إنما يفعله إذا أراد أن يخرج من مكة توديع، يودع البيت ويودع مكة. لكن لو أنه تأخر بعده 4 ساعات 5 ساعات، جلس ينتظر الباص شيئا خارجا عن إرادته ولا يدري متى يأتي الباص، يأتي بعد ساعة أو ساعتين أو يتأخر، ولو مكث 10 ساعات أو 12 ساعة، هذا شيء خارج عن إرادته. أما أنه يعلم أنه لا يسافر إلا غدا ويطوف للوداع ويذهب ويبيت في المندق وينام ولا يسافر إلا من الغد، فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه ليس أنه لم يطوف طواف الوداع، وأنه يجب عليه يطوف طواف الوداع. فإذا كان ما طاف طواف الوداع بعد ذلك فإنه يلزمه شاة يذبحها لفقراء مكة، لأنه ترك واجب من واجبات الحج وهو الطواف، وهو طواف الوداع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أديت مناسك الحج والعمرة بإزار ورداء ولم أقم بتنظيفهما. لا بأس إذا كان ليس فيهما نجاسة وقت الصلاة، لا بأس. والأولى بالإنسان أن يغير الإزار، يغسل الإزار والرداء إذا اتسخ الإحرام يستبدله بغيره، لا حرج في ذلك. لكن إذا كان الوقت يسير لا حرج إن شاء الله، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تكون الزكاة في الثمار التي تفسد بسرعة كالفاكهة والخضروات؟ هل تزكى من عينها أم مما يجنى من أرباحها؟ الفواكه والخضار هذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، مثل التفاح والبرتقال والبطيخ، هذه الأشياء لا زكاة فيها، لا تزكى. لكن إن باعها بقيمة وحال الحول على قيمتها فإنه يزكي المال الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب. وأما إذا كان فقط هي الثمار أو الخضار فواكه يبيعها، هذه ما فيها زكاة، ما فيها زكاة على الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استعمال السبحة؟ السبحة إن شاء الله الأمر فيها واسع، مباح، لكن تركها خير وأفضل، خاصة إذا كانت شعار على طائفة معينة. ولا هو بالإنسان يسبح بأصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأصابع: إنهن ناطقات مستنطقات، تشهد لك هذه الأصابع يوم القيامة عند الله بأنك سبحت فيها كذا وحمدت فيها كذا وكبرت فيها كذا. فلولا الإنسان يتجنب مثل هذه الأمور ويحرص على أن يفعل مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الخير كل الخير فيهم وفي الاقتداء بهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة للهدي، من لم يهدي فهل يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع؟ لا، هذا في تفصيل. إذا لم يجد، إذا كان ما يجد القيمة فنعم يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وأما إذا كان يجد القيمة لكن فرط، لا، تبقى الهدي باقي في ذمته، يذبح هديا الآن مع التوبة والاستغفار عما حصل منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لحم البغل جائز؟ الله أعلم، الله أعلم. أحسن الله إليك. يقول: هل يكون الإسراف في النوم كذلك؟ هي الإسراف في كل شيء، إسراف في النوم والإسراف في اليقظة. بعض الناس يقوم يستيقظ أخي 2 أو 3 أيام ما نام، هذا إسراف منه في نفسه، وبعضهم ينام الوقت الكثير. فالإسراف في كل شيء، مجاوزة الحد، هي مجاوزة الحد المشروع إلى ما لا يحل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز النوم بعد الفجر؟ اي نعم، يجوز النوم بعد الفجر، ولكن الافضل الانسان ما ينام في هذا الوقت، يبقى في المسجد يذكر الله عز وجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لامتي في بكورها. لكن لو احتاج ينام بعد الفجر ما في حرج ان شاء الله، اذا صلى صلاه الفجر مع الجماعه وادى ما اوجب الله عليه ليس هناك شيء يمنع. واما ما ذكر من بعض الاثار فلا يصح شيء منها، فالاصل ان مثل هذا جائز، لا حرج ان شاء الله، لكن المهم ان يقوم باداء الصلاه، صلاة الفجر مع الجماعة في وقتها، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قمت بطواف الوداع بعد صلاة العشاء ونقلتنا الحملة بعد صلاة الفجر. هذا كما سبق، إن كان والله كله استعدادا وتجهزا واحتياطا وما يعني خلدتم إلى النوم والراحة، فإن شاء الله نرجو أن لا يكون في هذا بأسا. نعم، لأن هذا شيء خارج عن إرادة الإنسان.